بسم الله الرحيم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماء وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. والذين كفروا بآيات

ثم يجمعكم إلى يوم